بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تحدثنا عن بقية المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، ومنها أصبحة المواضع التي ذكر المؤلف. أيوة عبد الله. أي حكم الصلاة فيها لا تصح؟ نعم لا تصح عند الحنابلة، لا تصح لأن الهواء تابع قرى. والقول الثاني صحيح، فأما المقبرة أيوة أيوة لا يناسب، كما أنه أيضا في شيء ثاني لا حول الحمام مع عبد الرحمن الآثار، يعني الآثار وأنه لا يناسب. جيد. طيب حكم الصلاة إليها. المذهب المذهب يقول وتصح إليها، إذن تصح إليها. القول الثاني جيد. طيب حكم صلاة الفريضة في الكعبة، ها؟ لا تصح الفريضة. الدليل أن إيش؟ لما صلى الفريضة أيوة طيب إيه، هو صلى النافلة دون الفريضة، لكن ما الدليل على المنع من الفريضة؟ ها طيب ها هذا غلط. لما صلى قال هذه هي القبلة، وأيضا ابن عباس فهم هذا. نعم، وأيضا نحن مأمورون بالصلاة إليها لا فيها. طيب وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. يا عبد الله مقصوده باستقبال شخص منها؟ لا أي. طيب جيد لاستقبال عمود او شيء منها. طيب يا عبد الله في امر اخر ايضا، ايش معنى استقبال شخص منها؟ انه لابد يستقبل، يعني وش يخرج من هذا؟ أيوة بينسد على الحافة. طيب بالنسبة لانفتاح الباب فيه خلاف، نعم أحسنت. حكم صلاة الراكب يا بندر؟ نعم بشرط أن يكون، لا بشرط أن يكون في السفر. أيوة صح صحيح.